احنا الان كسر اليد. حضرنا مكان نصلي يا اخي. كسر العظم وهو ميت في اذى. هل من معنى الاذى انه جثة هذا الميت تتألم؟ لا لا يشمل ذلك. لا، اذى معنوي.